بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله طلاب الصف الثاني الثانوي أدبي مع الدرس الرابع وهو التوبة من الذنوب. يقوم الدرس على ثلاثة محاور أساسية، وهو الحديث عن الذنوب مفهومها وأسبابها وتفاوتها وأقسامها والتعبير القرآني عنها. المحور الثاني يقوم الدرس على أساليب التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المذنبين، وهي خمسة أو بنلخصها في خمسة أساليب: التعريف أولا بالذنب، ثم فتح باب التوبة للمذنب، ثالثا إرشادهم إلى الأعمال الصالحة، رابعا الستر عليهم، خامسا حفظ كرامتهم. المحور الثالث الذي يقوم عليه الدرس وهو مسؤولية الدولة والمجتمع نحو المذنبين، أولا يقوم بالنصح والتوجيه، وثانيا المعالجة المسلكية، وثالثا عقوبة الجناه. وهذا ما سوف نفصله في هذا الدرس. نبدأ الحديث عن الذنوب، وبنعرف الذنوب أو ما هو مفهوم الذنوب، هي ترك الواجبات أو ارتكاب المحرمات. هذا هو معنى أو مفهوم الذنوب، هو ترك الواجبات كالصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك من الأمور الواجبة التي يجب على الإنسان أن يقوم بها، أو هي ارتكاب ما حرم الله كالكبائر وأيضا الصغائر. الكبائر كالربا والكذب والغش والسحر وغير ذلك من الأمور المحرمة. أما الذنب، بنعرف الذنب هو كل من ارتكب بنعرف المذنب من هو المذنب، هو كل من ارتكب أي فعل معصية لله أو للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء أكانت صغيرة أو كبيرة كما بيناها قبل قليل. ما هي أسباب الذنوب؟ للذنوب أسباب. من أسباب الذنوب ضعف الإيمان، كلما قل الإيمان تمكن الشيطان من الإنسان فجعله يرتكب ما حرم الله. السبب الثاني التأثر بالبيئة المحيطة، فإن كان يعيش الإنسان في بيئة سيئة الأخلاق وسيئة التنشئة وسيئة التربية، تأثر فيها واتجه بنفس الاتجاه اللي ماشي فيه البيئة بارتكاب المعاصي وذنوب، سواء من الكبائر أو كانت من الصغائر. السبب الثالث وهي تلبية رغبات النفس، حتى وإن كان هذه الرغبات وفق ما حرم الله، فالنفس إن لم تأمرها بالخير أمرتك بالشر، فأيضا عن طريق الشيطان يسعى الشيطان لأن يخليك أنك تجرب هذه المعصية حتى وإن كانت بتخالف أوامر الله سبحانه وتعالى. فإذا يعني تربية رغبات النفس من تجربة المحرمات هو يعتبر سبب من أسباب الذنوب. هل الذنوب كلها على مستوى واحد؟ الجواب لا، بل أن هناك تفاوت في الذنوب، يعني ليس كل الذنوب على درجة واحدة. فالذنوب بتتفاوت بحسب آثارها على الفرد وعلى المجتمع، يعني على حسب ما بتأثر هاي المعصية أو بيأثر هذا الذنب على نفس الإنسان أو علاقته بربه سبحانه وتعالى أو علاقته بالمجتمع، يكون هذا الجرم أكبر من غيره. ففي عندنا طبعا وأيضا بما يترتب عليها من عقوبة في الدنيا وفي الآخرة، يعني بعض المعاصي أو بعض الجرائم لها عقوبات في الدنيا ولها حدود في الدنيا وأيضا لها عقوبات في الآخرة، فهذه ليست كمن يفعل الذنوب العادية الصغيرة التي يعني يخطأ فيها الإنسان في كل يوم وفي كل ليلة. فبتتفاوت الذنوب بحسب إذن أثرها في الفرد أو على المجتمع، وأيضا بما يترتب عليها من عقوبة في الدنيا وفي الآخرة. فإن كان هذا الذنب له عقوبة فهو أشنع وأكبر من غيره، وإن كان هذا الذنب لا يؤثر في على النفس كثيرا، أو لا يؤثر كثيرا على صفاء المجتمع، أو لا يترتب عليه عقوبة في الدنيا وفي الآخرة، كان هذا الذنب أهون وألطف من غيره. ما هي أقسام الذنوب؟ بنقسم الذنوب كما مر معنا في الصف الثاني الثانوي في مادة التربية الإسلامية، بنقسم الذنوب إلى الصغائر، مثال على الصغائر كالسب، وأيضا بنقسمها على الكبائر، ومثل الكبائر كعقوق الوالدين والسرقة وشرب الخمر. الآن آخر مبحث حول الحديث عن الذنوب، التعبير القرآني عن الذنوب. بماذا عبر القرآن الكريم حينما ذكر الذنوب والمعاصي؟ يعني ما هو الأسلوب أو ما هو التعبير أو ما هي الكلمات التي استعملها القرآن الكريم للحديث عن الذنوب؟ أول هذه الكلمات التي استعملها القرآن وهي كلمة الذنب، وهي موجودة في قوله سبحانه وتعالى: فأهلكناهم بذنوبهم. إذن ذكر الله عز وجل المعصية بأسلوب الذنب، فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. أيضا عبر القرآن عن الذنوب بالمعصية أو بلفظة المعاصي، قال الله عز وجل: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ما هي عقوبته؟ يدخله نارا خالدا فيها. أيضا عبر القرآن عن الذنوب بلفظ السيئة: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها. إذن كل هذه المصطلحات وأيضا غيرها من المصطلحات الأخرى كالإثم والجرم والحرام، كلها نفس معنى الذنوب الذي بيناه قبل قليل. وحينما نتكلم عن الذنوب ينبغي الإشارة إلى رحمة الله عز وجل بالمذنبين، فقد فتح الله عز وجل لهم باب التوبة لمن أخطأ منهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ، أي كل إنسان معرض للخطأ، وبني آدم والإنسان غير معصوم عن الخطأ. وخير الخطائين، يعني أفضل الخطائين، التوابون الذين يبادرون بالتوبة والبعد عنها والندم عليها، هم من أفضل الخطائين عند الله سبحانه وتعالى. ثانيا، أن الله عز وجل وعدهم بمغفرة ذنوبهم لمن تاب وعاد إلى الله عز وجل، فقد قال الله سبحانه وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، أي ثم استقام على دين الله. ثالثا، أكد الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أنه يغفر الذنوب جميعا، لا يقف ذنب أمام رحمة الله عز وجل. فرحمة الله عز وجل واسعة، مهما فعل المذنب ومهما فعل المخطئ أو المسيء من المعاصي والذنوب، فإن الله عز وجل يغفرها جميعا بغير استثناء. فالله عز وجل يقبل توبة التائب المسلم مهما فعل، إن استقام وإن صلحت نيته، وإذا احتوت هذه التوبة شروط التوبة التي مرت معنا في السنوات السابقة، وهي الإقلاع، البعد أو ترك الذنب، والندم عليه، والعزم إلى عدم العودة إليه مرة أخرى، مع الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يقبل منه التوبة مهما فعل. أيضا الكافر إذا دخل في الإسلام فإن الإسلام يجب أن يمحو ما قبله. قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني زادوا في الحد في المعاصي والذنوب، لا تقنطوا من رحمة الله، يعني لا يصيبكم اليأس من سعة رحمة الله، فإن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. إذن هذه النصوص الثلاثة اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإني لغفار لمن تاب وآمن، وقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، النصوص الثلاثة هي بتدل على رحمة الله عز وجل بالمذنبين. نتحدث الآن عن أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المذنبين. أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم كان راقيا عظيما جدا في التعامل مع هذا المذنب المسكين. بنلخص أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أساليب كان يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم في حق المذنبين. الأسلوب الأول وهو التعريف بالذنب، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف المذنب أنه قد أذنب وأنه قد فعل ما حرم الله. لماذا؟ لأن المذنب ممكن أنه ما يعرف أنه هذا الشيء الذي يفعله خطأ أو هذا الشيء الذي يفعله حرام، فينبغي أن يكون على على بينة أن هذا الأمر الذي فعله هو من ضمن ما حرم الله سبحانه وتعالى. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذه النقاط التي في أسفلها شرح لها، يبين للمذنب، يوضح للمذنب بأن ما فعله معصية لله سبحانه وتعالى وأنه ذنب قبيح، علل لينفره، يعني حتى يبعده منه حتى لا يعود إليه مرة أخرى. نأخذ أمثلة على تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للمذنبين بحرمة ما ارتكبوا من الذنوب. فقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم حال الظالم يوم القيامة بحال المفلس في الدنيا، وهو في الحديث الذي ورد في الصحاح، قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس من لا درهم له ولا دينار. قال: ولكن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، وقد شتم هذا وضرب هذا وقتل هذا وسفك دم هذا وإلى آخر الحديث الشريف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته، يعني نفدت حسناته قبل أن يقضي ما عليه، أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ممكن يجينا سؤال: علل أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه حال الظالم الذي يظلم الناس يوم القيامة بحال المفلس اللي فقد كل شيء في الدنيا، ماله وأثاثه وبيته ويعني عمله، علل ذلك لقبح هذه الأفعال، حتى يوضح النبي صلى الله عليه وسلم لنفسية الفاعل يعني قبح ما فعل من الذنوب ومن المعاصي، وأيضا حتى أيضا يبين له أثرها السلبي على حياة الناس. مثال آخر يبين تعريف النبي صلى الله عليه وسلم بالذنب، قوله صلى الله عليه وسلم لإحدى أمهات المؤمنين، ويقال أنها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لما ذكرت أخرى بما تكره. هذه طبعا في عندنا موقف اللي هو الموقف الذي دار بين أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين صفية رضي الله عنها. فهنا وصفت أم المؤمنين عائشة صفية بأنها قصيرة، فهنا أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم واعتبر ذلك من الغيبة. إذن وضح لها أن ما الفعل الذي فعلته إنما هو خطأ، حتى وإن كان على سبيل الإشارة فهو يعتبر من الغيبة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حتى ما تعيد هذا الخطأ مرة أخرى وحتى ما تتهون بهذا الذنب، لقد قلت كلمة لو مزجت، يعني لو خلطت بماء البحر لمزجته، يعني لا هذه الكلمة الصغيرة التي قلتها في أختك، لو خلطناها بماء البحر لتغير ماء البحر من بسبب فساد هذه الكلمة التي قلتها. إذن من خلال هذه الأمثلة التي معنا وضحنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضح الذنب للصحابة ولمن حوله، حتى يكونوا على بينة من أمرهم أن ما فعلوه هو معصية أو هو خطأ يبعدهم عن الله سبحانه وتعالى. الأسلوب الثاني الذي كان يتبعه النبي صلى الله عليه وسلم فتح باب التوبة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الأمل في نفوس المذنبين حتى يتقربوا إلى الله ولا يمنعهم الذنب من علاقتهم مع الله سبحانه وتعالى. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث فيهم كما بين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث فيهم الأمل. بماذا الأمل؟ الأمل بالتغيير والانتقال من حال سيئة إلى حال صالحة، ومن حال سلبية إلى حال إيجابية، وأيضا والإقبال على الخير والصلاح بتوثيق العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. علل ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح باب التوبة حتى أنهم يقبلوا على الخير والصلاح، علل ذلك حتى لا تمنعهم ذنوبهم من التوبة والعمل الصالح، حتى يعني لا يكون هذا الذنب عبارة عن خندق في العلاقة بينك وبين الله. تب إلى الله وعد إلى الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يقبل توبة التائب، واستمر في صلاحك وفي عطائك وفي أعمال الخير التي كنت تقربها إلى الله سبحانه وتعالى. نأخذ مثال على فتح باب التوبة، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي أملا عظيما لمن حوله بسرعة الاستجابة وسرعة التوبة إلى الله عز وجل. ومن ذلك أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت ذنبا. ويقال أن هذا الصحابي أو هذا الرجل قد قبل امرأة، فهنا يعني شعر هذا الذنب أو شعر هذا الصحابي بهذا الذنب الذي ارتكبه، فيعني يقال أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فزعا مما فعله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد غفر لك ذنبك. طبعا بين له النبي صلى الله عليه وسلم سبب ذلك بسبب وضوئه وحضوره لصلاة الجماعة، فهذا الذنب الصغير قد غفره الله عز وجل له بسبب الوضوء وبسبب إقباله على الله عز وجل بالصلاة. وقد أنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك قوله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الأسلوب الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرشد المذنبين إلى الأعمال الصالحة، فمن فعل ذنبا وتاب منه عليه أن يكفر أو أنه يمحي هذا الذنب، بأنه مثل ما قدم يعني معصية أو ذنبا عليه أن يقدم مكانه أو عوضا عنه عملا صالحا. مثال ذلك مثلا الصلاة، فقد جاء رجل أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره أنه ارتكب ذنبا، فرشده إلى الصلاة وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. مثال آخر على إرشاد لعمل صالح يكفر الله عز وجل ذنب من فعله مثل الصيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس اللي هي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والجمعة إلى الجمعة، يعني من لمدة 7 أيام، قد فعل فيها الإنسان ما حرم الله من الذنوب والمعاصي والأخطاء من المسافة أو الفترة الزمنية من الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان. هنا الشاهد، يعني هنا الصيام يكفر الذنوب، ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت، يعني إذا ابتعد الإنسان عن الكبائر. طيب لماذا هذه الأشياء لماذا هذه الأعمال الصالحة ما بتكفرش الكبائر؟ ممكن تكفرها، ولكن ينبغي على الإنسان أن يبادر إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، والتوبة الصادقة مع الاستقامة على دين الله عز وجل. إذن الصلوات الخمس، إذن هذا أعمال يومية يقوم بها الإنسان بتكفر عنه الأخطاء الصغيرة. والجمعة إلى الجمعة أيضا هذا عمل أسبوعي، إذا قام به الإنسان غفر الله عز وجل له الأخطاء التي وقع بها من الصغار خلال فترة الأسبوع. وهذا عمل سنوي ومن رمضان الأول إلى رمضان الثاني يغفر الله هذا العمل السنوي إذا قام به الإنسان وهو الصيام، غفر الله عز وجل الذنوب والمعاصي والسيئات الصغيرة التي فعلها من العام إلى العام التالي. وأيضا من الأعمال الصالحة التي بتكفر ذنوب الإنسان وهي الصدقة، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة اللي هي التبرع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والصدقة تطفئ الخطيئة، يعني بتكفر وبتمحي الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فهنا هذا التشبيه شبه به النبي صلى الله عليه وسلم لكي يقرب المعنى. انظر كيف ما هو أثر الماء على النار، فإذا وضعت الماء على النار على طول انطفأت النار. وأيضا لا يطفئ وأيضا لا يمحو الذنوب والأخطاء والمعاصي والسيئات إلا الصدقة وهي التبرع به. الأسلوب الرابع الذي كان يتبعه النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المذنبين وهو الستر عليهم. نأخذ مثال على ذلك، أن النبي صلى الله أو أن أحد الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغلام، يعني ولد صغير أو شاب صغير ارتكب معصية ليعاقبه، أي لكي ينفذ النبي صلى الله عليه وسلم له عليه العقوبة، يعني فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أنه قال له لو سترته بثوبك كان خيرا لك، يعني هذا الغلام أو هذا الصغير لا يستحق العقوبة، إنما يستحق التوجيه وأيضا يستحق الستر عليه وليس فضحه والتشهير به بين الناس. الأسلوب الخامس أيضا الذي كان يتبعه النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المذنبين وهو أنه كان يحفظ كرامتهم وحقوقهم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم رغم ارتكابهم للمعاصي لم يكن يهينهم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفضحهم بين الناس، علل ذلك مراعاة لإنسانية المذنبين وشعورهم، يعني هذا المذنب هو إنسان وكل إنسان معرض مثله لارتكاب المعاصي أو معرض مثله للخطأ. نسأل الله أن يحفظنا ونسأل الله الثبات على الطاعة والثبات على الخير، وأيضا حتى يراعي شعورهم حتى لا يكسر خاطرهم، وهذا من أدبه ومن أخلاقه العالية صلى الله عليه وسلم. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم وعن لعنهم وعن تعنيفهم، يعني القول الغليظ والشنيع في حقهم، وأيضا نهى عن الإساءة إليهم أو هجرهم، يعني عدم التكلم معهم أو أخذ موقف منهم، وحذر من الحكم على مصيرهم في الآخرة، يعني الجنة والنار هي بيد الله عز وجل وليست بأيدينا، فلا يجوز أن نحكم على أي إنسان أنه سوف يدخل النار مهما فعل من المعاصي ومهما فعل من الذنوب، لأن هذا ليس من حقنا، الجنة والنار هي من حق الله سبحانه وتعالى. وكان صلى الله عليه وسلم رفيقا معهم، كان يعاملهم بلطف لعل الله عز وجل أن يهديهم، وكل هذا حتى يأخذ بيدهم برفق ولين إلى البيئة الصالحة أو إلى الخير، وهذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف في زماننا الحالي؟ وكان صلى الله عليه وسلم يسعى لإصلاحهم وإرشادهم، وكان صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن المذنب شيء لم يصرح باسمه أبدا، سترا عليهم صلى الله عليه وسلم، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتقد ماذا؟ كان ينتقد الفعل ولم يكن ينتقد الشخصية، ولم يكن ينتقد أسماء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الفعل، كان إذا انتقد فعلا لم يذكر اسم صاحبه، إنما عرض بالفعل، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، فقد كان يذكر الفعل ولم يذكر اسم من يفعل هذا الفعل، مراعاة لشعورهم وأيضا مراعاة لإنسانيتهم. طيب نأخذ مثالا واحدا على مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لإنسانية المذنبين وشعورهم، فقد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم برجل يشرب الخمر. انظر هذه المعصية التي أو هذه الكبيرة التي فعلها هذا الرجل. جاء للنبي صلى الله عليه وسلم برجل يشرب الخمر، يعني إنسان سكران، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلده لأنه قد ارتكب حدا من حدود الله. ففي الشريعة من شرب الخمر وتوفرت فيه الشروط وامتنعت عنه الموانع عقوبته في الإسلام الجلد 80 جلدة. وهم يجلدون الرجل لعنه أحد الصحابة، فهنا ادخل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لا تلعنوه إنه يحب الله ورسوله. انظروا إلى مدى رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد نهى عن لعنه مراعاة لشعوره وأيضا مراعاة لإنسانيته، وقد ذكر صفة حسنة بهذا الرجل الذي كان يشرب الخمر، إنه كان يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الآن علل لماذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن لعن المذنبين، لأن اللعن هو الحكم على الناس بالطرد من رحمة الله يوم القيامة. معنى كلمة اللعن يعني الطرد من رحمة الله، وهذا لا يملكه إلا الله. فكيف تدخل حالك بينك أو كيف تدخل حالك بين الله وبين عباده؟ هذا يعني عمل شنيع أشنع من المعصية التي فعلها هذا الرجل. فنحن لا نحكم على الناس بجنة أو بنار، إنما نكل الناس إلى الذي خلقهم وأوجدهم، هو الذي يحاسبهم. نحن ما علينا إلا البلاغ، وما علينا إلا التنبيه، ويعني وأن نذكر الناس بخطر هذه المعاصي وخطر هذه الذنوب، وهذا لا يعلمه إلا الله، يعني لا يعلم مصير الناس بالجنة أو بالنار إلا الله سبحانه وتعالى. فينبغي علينا ألا نتدخل في شؤون الله سبحانه وتعالى. طبعا سبب تخصيص الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الأفعال باللعن على عمومها، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لعن بعض من يفعل بعض المعاصي والذنوب، ولكن على سبيل العموم. فمثلا لعن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لعن الرسول صلى الله عليه وسلم شارب الخمر، ولعن آكل الربا، ولعن السارق الذي يسرق البيضة، يعني يسرق القليلة من المال. ولكن من فعل هذه المعاصي، هل إنه نوجه له اللعن، يعني نقول الله يلعنك؟ نقول لا، ولكن نلعن الفعل، نقول لعن الله من فعل كذا، لعن الله من فعل كذا. والسبب في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خصص أشخاص لكي يلعنهم. السبب في ذلك بيان خطرها على الفرد وعلى المجتمع، المعاصي التي تستوجب اللعن، وأيضا حتى ينفر الناس من الاقتراب منها. ننتقل الآن في آخر محور من محاور الدرس، وهي مسؤولية الدولة والمجتمع نحو المذنبين. أول مسؤولية للدولة والمجتمع نحو المذنبين وهو النصح والتوجيه، يعني لازم الواحد ينصحهم بلطف ولين ورفق، وأنه يوجههم إلى الطريق الصحيح قبل أن يحكم عليهم وقبل أنه يتعالى عليهم. وهذا النصح والتوجيه يشمل الأسرة اللي هو البيت، والمدرسة اللي هو مكان التعلم، ووسائل الإعلام. فالأسرة لها دور كبير في النصح والتوجيه، يتمثل ذلك بالاسترشاد بالهدي النبوي، إنهم يطبقوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع أبنائهم. وكيف يكون ذلك؟ فلا نضخم الأخطاء بصورة تشعرهم أنه لا يمكن معالجتها. فابنك ممكن يقع في خطأ، ولكن ما نضخم هذا الخطأ بحيث إنه نشعر أنه ارتكب يعني أمرا فظيعا لا يمكن لهذا للعادة السيئة التي تربى عليها الابن أو مارسها الابن، بحيث إنه يبتعد عنها. وأيضا المدرسة لها دور عظيم في ذلك، فبالتعامل مع الطلاب بأساليب تربوية تهدف إلى إصلاحهم وأيضا واستخراج بذور الخير فيهم والابتعاد عن إهانتهم والتشهير بهم فضلا عن ضربهم، وأيضا استثمار الطاقات الموجودة لديهم بأنشطة هادفة. هذه الأشياء الأربعة مفروض المدارس ودور العلم إنها تقوم بتطبيقها على أرض الواقع. ننتقل الآن إلى وسائل الإعلام، فللإعلام دور عظيم في النصح والتوجيه من خلال التنشئة الاجتماعية السوية الهادفة لأفراد المجتمع، فالإعلام له دور عظيم في تشكيل يعني الأفكار والمفاهيم الصحيحة، وأيضا توجيه الناس نحو الخير وإبعادهم عن كل سبل يعني المعاصي والسيئات، وللإعلام دور عظيم في نشر الفضيلة والخير بين أفراد المجتمع، وأيضا له دور عظيم ببيان خطر الذنوب على الفرد وعلى المجتمع، وأيضا للإعلام له دور في بيان عقوبتها أو عقوبة هذه المعاصي وهذه الذنوب في الدنيا وفي الآخرة، وآخر شيء للإعلام دور عظيم في بث البرامج الإصلاحية سواء كان من مسرحيات سواء كان من أفلام من مسلسلات هادفة التي تأخذ بيد المذنبين نحو التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. المسؤولية الثانية التي تقوم بها الدولة والمجتمع وهي المعالجة المسلكية، يعني إذا النصح والتوجيه ما نفع نلجأ إلى المعالجة المسلكية، يعني نعالج السلوك ونشوف إيش أسبابه ونعالج هذه الأسباب ونساعد هذا المذنب في أن يتخلص من هذه العادة السيئة التي درج عليها ويتعود عليها حتى نأخذ بيده إلى بر الأمان. بإصلاحهم أولا، بإصلاحهم إصلاح المذنبين وتأهيلهم بحيث يكونوا عنصر بناء لا عنصر هدم في المجتمع، وأيضا على الدولة أن تقوم بذلك عن طريق مؤسسات مختصة. مثال المؤسسات المختصة اللي على الدولة إنها تخصصها من أجل المعالجة المسلكية للمذنبين مثل مراكز معالجة إدمان، يعني إدمان المخدرات، والتي تقدم إيش، والتي يعني هاي الخدمات اللي بتقوم فيها مراكز معالجة الإدمان بتقدم خدمة العلاج المجاني لمدمنين المخدرات، وأيضا تعيد تأهيل الجناه، فبدأ فيعني بحيث أنها يعني تقوم بتثقيفهم وأيضا تشجيعهم بحيث أنه من حفظ شيئا مثلا من القرآن ممكن تخف عنه العقوبة، وممكن أنها تقدم لهم برامج توعوية وأيضا برامج يعني هادفة أو برامج تعليمية بحيث أنه الشخص يعني إذا دخل هذا المركز أو هذا السجن ما يخرج منه إلا بشخصية مختلفة عن الشخصية التي دخل بها، بحيث يكون عنصر بناء لا عنصر هدم للمجتمع، وتعلمهم بعض الحرف والأشغال ليسهموا في بناء المجتمع كالحدادة والنجارة وغير ذلك من الحرف النافعة، وحتى أنهم يستطيعوا أن ينفقوا على أنفسهم، وأيضا تشجعهم على التعلم كحفظ القرآن والعلوم الشرعية. نأخذ مثال أيضا على المراكز أو المؤسسات المختصة التي تقوم بها الدولة من أجل المعالجة المسلكية للمذنبين، وهو الحد من ظاهرة جنوح الأطفال، يعني الحد من هذه الظاهرة اللي أصبحت مقلقة للمجتمع بحيث أنه الطفل بدل ما يكون فيه البراءة يكون فيه الجرم والتعدي على الناس، بالسيطرة على أسبابها بتطوير القوانين وأيضا تحسين الإجراءات المتبعة مع هذه الفئة من فئات المجتمع، وأيضاً رفع سوية الخدمات المقدمة لهم. ختاماً، المسؤولية الثالثة اللي لازم الدولة تقوم فيها وهي عقوبة الجناية. يعني إذا ما نفع النصح والتوجيه وما نفعت المعالجة المسلكية لسلوك هؤلاء الجناة، فينبغي إقامة العقوبة الرادعة أو العقوبة المناسبة عليهم، وذلك بتطبيق العقوبات المناسبة للمذنبين، وأيضا وتقديمهم لمحاكمة عادلة. علل: ليتحقق الأمن على النفس والعرض والممتلكات للفرد وللمجتمع، وأيضا ويتعزز الشعور بالعدالة يعني عند الناس، التي من خلالها إذا شعر الناس بالعدالة في المجتمع بتقوي الانتماء للدين، وأيضا بتقوي الانتماء للوطن، بحيث أنه الإنسان يشعر بالامتنان لأجهزة الدولة اللي بتقوم بتطبيق العدالة على الناس. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا لتقديم مادة علمية نافعة للطلبة، على أن ألقاكم قريبا إن شاء الله تعالى. كان معكم الأستاذ طه نايف طه. نكتفي بهذا المقدار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.